بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بدأنا امبارح كلام عن أيمان وأحكام الأيمان، أو مقدمة عن الأيمان. يعني بقي أن نعلم أنواع الأيمان إيه، وحكم اليمين بعد الحلف، كيف يتصرف الحالف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اولا، اليمين نوعين: الحالف اما يحلف على شيء مضى، او يحلف على شيء جاي في المستقبل. ان حلف على ما مضى، على شيء مضى في الماضي، يعني إن كان اللي حلف عليه حدث صح حصل يعني يعتبر صادق فلا حرج عليه، فإن كان الذي يحلف عليه شيء لم يحدث، يعني حلف كذبا، هي يمين غموس تغمس صاحبها في النار. إن حلف على شيء حدث، يعني حلف على أنه حضر من السفر اليوم خميس، خلاص كلام صادق، أو حلف على أنه لم يأخذ الشيء فلان، أو أخذ الشيء فلان، أو أعطى الشيء فلان، صادق، خلاص يمينه صادقة ولا شيء عليه. كان كاذبا يبقى يمين غموس تغمس صاحبها في النار، لأنه يحلف على الكذب وهو يعلم، والعياذ بالله. واليمين الغموس ليس لها كفارة، لكنها تغمس صاحبها في النار، بمعنى أنه يتوب ويستغفر وأمره مفاوض إلى الله، إنما لهاش كفارة يكفر عنها في الدنيا غير التوبة والاستغفار. اليمين على المستقبل، كأن يحلف على أن يفعل الشيء الفلاني، أو يحلف ألا يفعل الشيء الفلاني، في هذه الحالة لها أحوال، لها يعني أحكام. حكمها في الشرع: إن حلف على أمر يفعله ثم وجد أن فعل هذا الأمر يضره أو يعود بالضرر عليه أو على غيره، في هذه الحالة يحنف بيمينه ولا يفعل ما فيه الضرر، بمعنى يحلف ألا يدخل المسجد، أو يحلف ألا يزور أمه، أو ألا يصل أخاه. حلف على هذا الأمر، لهذا الحال نقول له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فافعل الذي هو خير وكفر عن يمينك، بمعنى حلف ألا يزور أمه، أو ألا يضر أخاه، أو كذا وكذا. والإسلام أمر ببر الوالدين، وأمر بحسن المعاملة مع الإخوان وصلة الأرحام وكذا وكذا. بحلف ألا يزور، يجب أن يزور ثم يكفر عن يمينه، ونخلي الكفارات الآخر كيف تكون. أو حلف أن يسافر غدا صباح الجمعة، ثم تبين أن سفر في يوم الجمعة فترتب عليه أمور أو لا تقضى به المصلحة، حلف أن سافر الجمعة وعاوز يسافر مثلا عشان يكشف عند طبيب، ثم أخبر أن يوم الجمعة الطبيب ليس موجودا في عيادته، العيادة مش مفتوحة. في هذه الحالة يضطر إلى الحنث في يمينه، والحنث معناها ما ينفذش اليمين بتاعه. قال سفر الجمعة ما فيش عيادة، طبعا أروح فين السبت، وربما السبت ما فيش عيادة، يبقى حلف أن يسافر غدا ثم تبين أن الحلف ليس فيه مصلحة، في هذه الحالة يحلف بيمينه ويكفر عنها وقص عليها. طيب إذا حلف على أمر ولم يفعل هذا الأمر يجب عليه الكفارة. الكفارة القرآن حددها وقال قال إيه أول كلام إيه أول الآيات تقول إيه عن اليمين؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام عشرة مساكين مما من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه الأيمان اللي احنا اللي قلنا عليها دي معقودة، تسمى ما عقدتم به الأيمان بمعنى أنك تقصدها وتحرص على تنفيذها. الكفارة في هذه الحالة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي. الإطعام بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون، والعلماء قالوا فيه صاع من تمر أو نصف صاع من بر، ويقدر في أيامنا هذه بالمال على اعتبار أن أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان التعامل أولا في النقد قليل، وكان التعامل بالقمح أو الشعير أو التمر، وكان يقدر بطعام الطعام بكمية قمح أو كمية شعير أو كمية من التمر على أنه طعام سائد. النهارده يقول لك احسب طعام عشرة مساكين بمعنى تطعم من أوسط ما تطعمون أهليكم ما يشبع المسكين أو اليتيم أو الفقير غداء وعشاء، غداء وعشاء. والله تقدر تأكل عشرة غداء وعشاء يقول الحمد لله، كم الطعام يكفي عشرة غداء وعشاء، توزع غداء وعشاء يقول الحمد لله، توزع ما قيمة ما يساوي قيمة الغداء والعشاء على عشرة مساكين يقول الحمد لله. هنا من أوسط ما تطعمون أهليكم تحسب فيها الغالي والرخيص كما يقولون، يعني طعام من الطعام الأجود الطعام والمتوسط والأقل والمتوسط الاثنين تحسبه مما تطعم أهليك، يعني اللي بيأكل لحم وخضار ومشيات وفواكه يحسب الوسط، واللي بيأكل عادة على مدى الأيام كلها من غير لحم ومن غير خضار والكلام ده يحسب على من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا بالنسبة للحالف، بالنسبة للحالف تقدر حوالي 6 جنيه 7 جنيه مثلها مثل الإطعام في رمضان أو الفدية في رمضان أو الكثارة في رمضان، تصل إلى 10 جنيهات لمن كان حاله متيسرا. ولذلك نسأل الحالف عن وظيفته عن دخله، إذا كانت زوجته لها دخل أو موظفة ودخل الأسرة متيسر يقول له 10 جنيه يقطع 10 مساكين بمية جنيه وبعدين يوزعهم على مساكين، والمسكين والذي لا يجد قوت يومه أسكنته الحاجة بحيث لا يجد قوت يومه، والفقير الذي لا يجد ما يكفيه. وقد يتساويان ويتلاقيان وقد يفترقان، بمعنى القرآن أحيانا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى الفقير والمسكين متميزين، فقير غير المسكين. الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، والمسكين الذي لا يجد طعام يومه أسكنته الحاجة. إذا اجتمع افترقا، يعني لو ذكر في الآية مع بعض جاء في فرق بين ذوب مميز، يعني المسكين أقل شوية، قد يكون فقيرا عنده مال لكن لا يكفيه. فإذا كانت كمثل هذه الآية طعام عشرة مساكين ما جاش معها ليه الفقراء، يبقى يدخل فيها الفقير، يدخل فيها الفقير الذي لا يجد ما يكفيه. وإن خرجت الكفارة أو الصدقة لإنسان وأنت ترى من ظاهر حاله أنه محتاج وفقير وتبين خلاف ذلك، فلا حرج، على اعتبار أن المقياس لا يقدر بالظاهر بالنسبة للسهل، يعني لا يقدر بدقة بظاهر الأمر. فتجد إنسان ترى فيه أنه فقير لكن يكون متيسر الحال عنده من المال ما لا يظهر عليه، يعني ما لهاش مقياس دقيق. إنما عامة الحي بيبقى عارف من فيه، والبلد بيبقى عارف من فيها، كيف يلبس، كيف يأكل، كيف يعيش، معروفة. والفقير درجات كما قالوا، كما أن الغنية درجات. وقالوا يعني بعض العلماء قال لك الفقير الذي لا يجد نصابا من المال تجب فيه الزكاة، الفقير الذي لا يجد نصابا تجب فيه الزكاة، يعني هو غني. وما تحت ذلك درجات، يعني في واحد ما عندهش نصاب 5000 جنيه لكن عايش مستور وبيصرف في الشهر 1000 جنيه وما عندهش نصاب، قول بقى ما لكن ما عندهش نصاب يزكيه، لكن بيصرف 1000 جنيه في الشهر. 1000 جنيه لو عنده 10 اولاد يا عم الحاج، 10 اولاد يصرف 1000 جنيه، يبقى محتاج كام؟ يصرف 30 جنيه في اليوم ولا 25 جنيه في اليوم، وعنده 10 اولاد يبقى كل واحد يكلف جنيه 2 جنيه ونص، يبقى عايش يعني عيشه متوسطه او عادي يدوب. هذا ليس يقول ما عندهش نصاب الزكاه لكن مستور الحال. في واحد عنده 5 اولاد ودخله 300 جنيه 400 جنيه، لو عنده 450 جنيه في الشهر يصرف على اللي هو في اليوم كام؟ 450 على 30 يبقى يصرف كام في اليوم؟ 15 جنيه في اليوم على 5 اولاد، يبقى زي اللي بياخد 1000 جنيه وعنده 10 اولاد، صح ولا مش صح؟ متناسب العمليه النسبيه يعني. هذا يعتبر ليس غنيا وعلى اول درجه الفقر، لكن في واحد لا يملك من هذا شيئا، دخلك في الشهر 200 جنيه 250 جنيه وعندي اولاد كثيرين ومصاريف كثيره، وقد يكون عندي اولاد بيعلمهم، او عندي بنت كبيره يحتاج الى زواجها يحتاج الى مساعده. فالفقر درجات، المهم ان التقدير النظري بالنظر كده ليس دقيقا. ان اعطيتها الانسان في هذا الحال فلا حرج. في حديث صحيح في هذا المعنى، إن واحد قال لأتصدقن الليلة، فأحرج صدقته فتصدق على غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على غني، وبعدين قال لأتصدقن غدا وتصدق على سارق، على لص، على سارق، فأصبح الناس يتكلمون تصدق على سارق، وقال لأتصدقن، فلما بلح سارق فأتصدق ثاني، تصدق على زانية، أصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية. فرح الله للنبي الزمان أن يخبر هذا الرجل تصدقت على فقير لعله يعتبر وتصدق على غني، لعله يعتبر وتعلم منك تصدق، أنت صدقتك مقبولة أن يتعلم منه. تصدق على سارق لعله يتوب، على زانية لعلها تعف نفسها وتتوب أيضا. إذن هذه الصدقات كانت مقبولة لأنه لا يعلم. والأمر كما قلنا يحتاج إلى شيء من التحري، ولكن متسع إن شاء الله القبول على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك الكفارة إذا أخرج على هؤلاء، فمن لم يجد هو إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة بالاختيار، يسأل عن أنه حلف يمينا ثم لم يبر بهذا اليمين، يقول لها أطعم، إذا كان يقدر يكسو يبقى فيه خير وبركة يكسو 10، لكن في الكسوة يكسو 10 مش من أوسط كسوته هو الغني، لا يكسو 10 بما يستر حالها، بما يستر حالهم. يعني الكسوة على قدر الثقيل وليس على قدر إيه الغني، لأن يعني الغني ممكن يلبس جلبية بستين 70 جنيه بمئة جنيه، لكن إذا كسى فقيرا ممكن يكفي كسوة بثلاثين جنيه وصحيحة، لأن الكسوة تناسب الفقير رجلا أو امرأة. المرأة تكسى ثوبا وخمارا بما يستر عورتها في الصلاة، جلبية وظرف أو ما يساوي ذلك، ورجل يكسى بما يستر عورته، يبقى لا يراعى فيها إيه حال المتصدق أو حال الذي يدفع الكفار، إنما يطعم بما يعني يكسو بما يناسب حال الفقير، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما ينفعش أدخل على الصيام من قبل ما أشوف حالي، لو عندي مال يبقى المال أولى وأهم. ولذلك كثير من الناس يخطئ ويقول لك أنا حلف بعدين مش نفست في اليمين وصمت يومين وفضل اليوم، صح ولا مش صح؟ ده سؤالك ده مش كويس، سؤال في غير موضعه. طب حالك ايه؟ حالي كويس متأثر. طب ما تصدق، انت لما تطعم 10 مساكين افيد من تصوم 3 ايام، مش عشان كان بخيل مش عايز يطلع فلوس ويقول لك اصوم 3 ايام، ما ينفعش. يعني الصدقة افيد للفقير، فما يجيش يفتي النفس يقول لك انا هصوم خلاص كده صام. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هل هي متواليات أو غير متواليات؟ لم يرد نص فيها. ما يجوز أن نصومها 3 متواليات، ويجوز يصوم يومين ويفطر يوم ويكمل 3 أيام، يجوز له ذلك، أو يقطعها يوم ويفطر يوم حسب حاله إن كان ما يتحملش الصيام. طيب اليمين فيها بعض الأحكام تتعلق بها، إذا استثنى في يمينه لا تنعقد، لا يحنث فيها، يعني بمعنى لا يحنث فيها، يعني إيه؟ لو قال لا فعلنا كذا إن شاء الله، إن قال إن شاء الله وما عملش ما عليهاش كفار، حلف على حاجة يقول إن شاء الله ويقصد إن شاء الله الاستثناء، يخليها لا يحنث فيه، لأن أسند الأمر إلى مشيئة الله، بحيث أن يكون الاستثناء متصلا بالحلف، لا فعلن كذا إن شاء الله، ما قدرش يعمل الحاجة دي، معلش كفار، أنا قال إيه إن شاء الله، بشرط الاتصال، ما ينفعش يقعد ساعة ويقول إن شاء الله. لا، حلف بعد كده ينفذ يمينه، ما يجيش بعد ساعة يقول إن شاء الله، وإلا ما يبقى فيه أيمان منعقدة إطلاقا، يحلف بعد 3 سنين يقول لك إن شاء الله، ما ينفعش. ودي بتنفع في حالات، فاكر من زمان لما حلفونا في المجالس المحلية، تقسم بالله العظيم أن مش عارف فيه أرعى مصلحة الوطن وأن أرعى مش عارف فيه الدستور والقانون، أنا قلت إن شاء الله آخر اليمين. يعني قام واحد غلبان يعرف الحي وقالها، قال إن شاء الله زي، قلت له خلاص احلف، فلس والكل بيحلف إيه جازما، ما ممكن ترعى مصلحة الوطن والمواطنين وبتاع، إنما يعني إن حافظ على القانون الدستور والقانون القانون والكلام ده، يعني ممكن تقدرش تحافظ على القانون، يعني أنت يعني القانون ده متسع وقد يكون يخالف الشرع، فمن تحافظ عليه ليه، من حافظش عليه، فقلنا إن شاء الله، هذه نصيحة تنفع. يقولها إن شاء الله بس يلزق يلصقها بالإيه؟ باليمين. طيب اليمين أيضا تخضع للعرف، بمعنى من حلف ألا يأكل اللحم وجابوا له ذكر بق يأكل لما يأكلش، لأن العرف يقول اللحم إيه اللي بيبيعوه في السوق، لحم البقري، لحم البقر في السوق، لحم العجاري ولحم، لكن يأكل فراخ، يأكل أرانب، يأكل بط، يأكل وز، يأكل ضاني، يأكل رومي، ضاني رومي، لأن العرف يقول إن اللحمة اللي تتباع في السوق لحمة، فحلف ألا يأكل لحمة. في حكم ملحق أيضا، يقولون أن المالكية عندهم حتى اسمها بساط اليمين، يعني الأحوال الملابس للحلف. تسأل اليمين حلفت ليه، تقعد تدقق معاه، يقول لك رحت السوق، وقف في السوق، دقوه شمال في طابور اللحمة، جابوه شمال، جابوه يمين، ويقول لي عم مشينا، يقول يعني مشيت كل الناس اللي قبلي، يقول لي مش همشيك، همشي مش همشيك، يحلف ما يشتري لحمة النهاردة، يحلف مش هيشتري لحمة. مشى كم خطوة لقوا واحد جزر قاعد بينشف دبان، اشتري ولا ما اشتريش؟ العلماء قالوا والله إذا كان حلف وهو في ضيق من هذا الرجل اللي قاعد مأخر وعمال يمشي الناس ومستأل فيه، وحلف انه يعني من اجل الزحام والضرر الذي يترتب عليه او من اجل المعامله من هذا الرجل، قالوا بساط اليمين، هو حلف على هذا الرجل عشان الزحام ودقوه شمال اليمين وريب مش عارف يمشي. قالوا ان اشترى من رجل اخر خلاص لا حرج عليه، لكن ان كان يعقد العزم على ان مش يشتري لحمه ويروح البيت وخلاص قطع الخبر عن اللحمه، يبقى ايه ما يشتريش هذا اليوم، يروح يشتري فراخ، يشتري برق، يشتري اي حاجه. فالعرف بحسب الحال. طيب اذا كان اول الايه بيقول لا اخذكم الله باللغو في ايمانكم، ما هو اللغو في هذا النص في الايه؟ يعني قالوا اللغو يشتمل على نوعين، اللغو اذا حلف جرى الحلف على لسانه ولا يعقد العزم. اللي بيحصل مش عارف، بمعنى رحت السوق النهارده لا والله، واحد بيسألوه خلاص خليها بس عاوز ايه؟ طب اغير كمان بدأت تزيد في الظن، وجهها تعال تعملتها ايه؟ غيرتها يا ولد، هو عمل حاجة في بتاعه. حلف رحت السوق النهارده لا والله ما رحتش، هو ما يقصدش انه يجزم بعدم رواح المكان الفلاني. قابلت فلان لا والله، شفت فلان النهارده لا والله، واتضح ان صلى جنبي في الصف الصلاه في العصر وبس، قال لا والله يعني ايه ماشي طبعا، او مش ناسي يعني، جرت على لسان، ما يقصدش انه يحلف انه ايه لم يره. نقول امبارح احيانا اليمين يتعين إذا كان يقصد به توثيق أمر إثبات حق لفلان أو تأكيد وضع معين، وطلب مني شهادة فيه معقود وما فيش كلام يعني. إنما لو شفت فلان لا والله ما شفتش، يعني جرت على لسانه من غير قصد ولا لم يعقد، لم ينعقد عليه قلبه ولا يقصد ذلك، يسموها لغو. كما قالت عائشة في الحديث صحيح قول الرجل يعني لا والله وبلا والله، بمعنى ما شفتش لا والله، بس احنا بنقول الافضل ان ما خليش دائما لسانه يجري عليه اليمين، انما قال لا والله ما شفتش. طيب يبقى لغو، او حلف على امر وهو يعتقد صحته على خبر او امر يعتقد صحته وتبين خلاف ذلك، بمعنى يحلف ان انا حسبتك يا عم، انت اشتريت مني النهارده 3 كيلو لحمه، فين الفلوس؟ ما اديتنيش فلوس. اديتك يا عم الفلوس قدام الناس يا عم، اديتك ما اديتك، انا دافع لك الفلوس، ويحلف ان انا دفعت لك الفلوس. وبعد ما يحلف هو بيشتري خضار من السوق، يبص يلاقي 150 جنيه قاعدين زي ما هم في جيبه. هو بيشتري اللحمه قال على 150 وحطها على الترابيزه، والراجل وزن وحط لف في الكيس وحط خد الكيس ومشى، وبعدين حط الفلوس ومشى، هو مش حاسس ان هو ايه اخذ الفلوس ثاني. وبيحلف ان دفعت الفلوس، وفعلا طلع الفلوس، والتاجر من الثاني ما خدهاش، متاكد انه ما خدهاش، وده بدون ما يشعر حطها فين؟ اذا ساعة ما حلف هو على يقين انه دفع المبلغ، وليس في ذهنه ابدا انه يعني ان في شك ولا 1%، لكن تبين خلاف ذلك. هذه اليمين تعتبر ايه؟ غير منعقده ولغو، تعتبر لغو، يمين لغو، لانه حلف على امر الله وهو يعني لا يشك فيه لحظه. او زي ما قلنا في اكثر من مره، حلف على ان فلان سافر، فلان سافر امبارح، صلى معنا العصر وقال عزمت ان شاء الله النهارده مسافر، فين فلان؟ ماشي متاكد، تحالف انه فلان سافر فعلا. بعد شويه دخل فلان من باب الجامع، سافرت يا فلان؟ قال لا ما سافرتش. ليه؟ قال والله انا روحت لقيت العيال تعبانين، والبنت بتولد، والولد بيولد، الولد بيولد، مرات ولدي بتولد، اي حاجه. وبعدين وديناها من المستشفى وقعدت تاخرنا ورجعنا استحرنا، قلنا خليها اجلنا السفر. لكن ساعه ما حلف كان يعرف ايه؟ يقينا ان هو سافر. يبقى حلف على امر انه يعتقد صحته وتبين خلافه، يعتبر لغو وليس عليه كفاره. ليس عليه كفاره. هذا ما يتعلق بحكم اليمين، انواعها، فيها اللغو وفيها المنعقده وفيها الغموس. والمنعقده كفارتها بالامور التي وضحناها. حتى عايز سؤال في موضوع الايمان؟ نعم. نعم، من ضمن الايمان يقول له والله العيال ما عندهمش كسوه، جبنا اثنين وفاضلين عيلين ما جبنا لهمش. يقول له حاضر لما نفضل. النهارده كام؟ النهارده 17، استنى يومين حتى يمكن يقبضونا بدري الشهر ده عشان يوم 20. يوم 20 ما قبضش، عاوزين نجيب كسوه للعيال. يقول له حاضر. ما قبضناش. تقول لا الا قبضت. تقول له ما قبضناش. تقول له لا قبضت. ما انت قلت يوم 20 الناس قبض كلها قبض. قبض قال له يحلف ما جاب كسوه للعيال. يحلف بالله مش جاب كسوه للعيال. وبعدين قبض ثاني يوم او ثالث يوم. هو طبعا حلف عشان ايه؟ عشان النكاف، متناكس معاه وتجادل معاه، مش مصدقاه. بعد ما قبض اعتبر هديته وعايز يكسي العيال، يعمل ايه؟ الله نقول له ساعه ما حلف ان كان يعني حلف يعني وهو يجزم وفعلا عقد العزم مش هيكسي ساعتها، مش هيكسي حد، يبقى نقول له فيها يعني انعقدت اليمين ويحنث فيها يكسي العيال، وبعدين طلع كفاره يبقى الكسوه جابت له غرامه كفاره 10. وان كان دفعه الى هذا الحلف اغضاب زوجته، هو يريد ان يعني يؤدبها او كلام من دي، يعني بحسب اللي ايه بيسال سؤال، احنا نسال سؤال اثنين وثلاثه واربعه نلقى الدافع اليه انه يريد ان يعاند زوجته ولا يستجيب له. احنا في الاغالب بنادب الاثنين، نحاول نادب الايه؟ الرجل بالكفاره، ونادب المراه بالزجر وتعليم. ما يلحق بهذا الكلام كلمة عليه الطلاق، دي اللي عاوزة ايه؟ طاقته. عليه الطلاق هل هي يمين او مش يمين؟ اولا عليه الطلاق دي عليه يمين الجهلة، يمين الجاهل، يمين الذي لا يفهم، لأن المفترض اللي يحلف يحلف بالله وبس، عليه الطلاق ده مش يمين. إنما هيقول عليه الطلاق نقول اتدخلت نفسك في شج، بدل ما كنت ماشي في الوسع دخلت في جحر ضب. تحلف ليه بطلاق؟ يقول لك والله أنا ضلت على لساني كده، يعني معناها ايه طب اليمين على الطلاق؟ يقول لك بتجري على زي ما الناس بتقول. يا عم قلت ليه بالطلاق؟ يقول لك مش عارف، هي طلعت هي طلعت كده خلاص. طب في نيتك مفارقة الزوجة؟ لو قال ايوه يقول لك خلاص العام. شوف لجنة الفتوى اذا روح الدراسة هناك في القاهرة او روح الازهر دور حد يحل لك اليمين. اذا اذا اذا يعني استحضر وهو يحلف بهذا اليمين، يمين الجهال، يمين كذا، انا عايز اشتم بس مش عايز اشتم في رمضان، وهو في نيته مفارقة الزوجة، خلاص يبقى يخش موضوع ثاني متاهات. وذلك يقول لي ما تحلفش بالطلاق، لان الطلاق ده مصيبة، ده الطاء نفسها لو جرت على ذلك انت بتحلف خوف، طاء خاف من الطاء وانت بتحلف، عارف الطاء. احلف بالله العظيم، بالله العزيز، زي ما قلنا امبارح، والله باسماء الله، بجلال الله، بعزة الله، لها حل. لو ساعة ما قلت الطلاق حير اللي قدام، لأن لم يتوقف على نيته. إن كان يقصد أنه هو يعني متعلق بأمر الزوجة، الموضوع ده لو حصل تبقى الزوجة فيها فيه كلام، وذلك يعني قد يحلف بالطلاق يقول عليه الطلاق وهو ينوي، يبقى طلاق غير صريح بنيته تحول إلى طلاق والعياذ بالله. يعني يحرم الحلف بهذا اليمين إذا يعني لما يترتب عليه، يعني أبسط الأمور نقول يكره، ما يحلفش بالطلاق أبدا. ده في واحد كمان يعني امبارح فاز من نفسه خانق، واحد بيسأل يقول حلف عليه، حلف على نفسه بالطلاق لتبقى طالق، مش عارف ده كلام، يقول لك يعني عليه الطلاق ليطلقها في أول رمضان، يقول عليه الطلاق تبقى طالق لحد آخر الشهر. إيه الكلام ده؟ بل عليه الطلاق تبقى طالق لحد آخر الشهر. وجاي يسأل وقال له وجايني في البيت يقول لي أنا حلفت يمين على الموضوع، وقلت لي بكرة الثلاث في الجماعة الشرعية، يا عم أنا مشغول ما أقدرش أجيبك الساعة 11 ونص، عاوز إيه؟ قال عشان الموضوع حساس شوية، مش عارف يقول حساس ثلاث شرعية. وبعدين سألت سؤال واثنين وثلاثة، الكلام كلام يعني غير، إيه عليك طلاق طالق لآخر الشهر؟ تقصدي يعني؟ هو نفسه مش فاهم. قلت له سألت حد قبل كده؟ قال لا، سألت الشيخ فلان. قلت له بس الحمد لله، السلام عليكم يا شيخ فلان، تليفون. سألك واحد، جالك واحد قال لك كذا؟ قال ده في التليفون. قلت له آه، وعملت لي إيه؟ قال قلت له يجيني ومش عارف يعمل إيه ويجيني. قلت له إيه، ما تقربش على مرته ويجيني. قلت له يا سيدي وجاني أنا. هيجي لك إن شاء الله، يجي لك إمتى؟ قال يجيني الشغل هو المديرية بكرة، قلت الأوقاف. قلت سمعت الكلام؟ تروح الأوقاف يلا حل في الموضوع. قلت طب أنت قلت إيه ولا لك رأي ثاني؟ قلت ماليش رأي يا عم الشيخ، أنا رأيي ولا خلاص، طب لما دخلت في الموضوع أنا برا الموضوع خالص. لأن الكلام مش واضح، إيه عليه طلاق من إلى آخر الشهر؟ يعني إيه؟ ما ينفعش فكرة الواحد ينزل في ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب لحد ما فيش شغل في أنا فيه. بعدين أقول له روح لحد غيري برضه. وأنا ما تعودتش نضرب واحد. يعني ايه ومتجوز لك كم سنه؟ قال لي 3 سنين. طب من 3 سنين متجوز يحلف على الطلاق وطالق لاخر الشهر؟ انت في رمضان. يعني ايه لاخر الشهر؟ يعني طلقت لحد اخر الشهر ولا كنت طلقها اخر الشهر؟ قال لي يعني من هنا لاخر الشهر. قلت ما ينفعش، ما ينفعش من هنا لاخر الشهر كلامنا، روح لحد يحلك اليمين. ده كلام طبعا كلام جهل وغباء، وتعال تجاوز الحدود، تجاوز الحدود، لان الطلاق ده مش لعبه. طلاق ده موضوع خطير جدا، ما يصحش يجري على لسان الانسان باي لاي سبب من الاسباب، الا يعني في حاله واحده. الطلاق ده معناها حكم، حكم يعني يعني تنفصل العلاقه بين الرجل والمراه لسبب يستحق ذلك، لاستحاله العشره، لاستحاله العشره، حياه بينه اصبحت مستحيله. يعني فكر مره واثنين وثلاثه واربعه وعايز يعيش مش قادر. تبلغ ما بقلكش الأسفل الأسباب وجرت كلمة قلت طلق. ولذلك القرآن نفسه قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وأن الله بكل شيء عليم. يعني دي حدود، تلك حدود الله، تلك سورة الطلاق تلك حدود الله، تلك حدود الله في سورة الطلاق، سورة البقرة تلك حدود الله، تلك حدود الله في الطلاق. ومن يتق الله، ومن يتق الله، ومن يتق الله، يا أيها النبي اتق الله، يا سبحان الله، اتقوا الله 3-4 مرات في سورة الطلاق وحدود الله، ويجي عيل يقولها في لحظة كده، جوزوه صرفوا عليه والله على جاب الفلوس من فين تبانوا عشان يجوزوه، هو بعد سنة يحلف طلاق، بعد شهرين يحلف طلاق. يبقى عاوز تأديب، بقى عاوز تأديب عشان يعرف قيمة معنى حدود الطلاق. إذا كان مثلا طلاق ده في الحياة كلها، إذا كان هيعيش 30-40-50-60 سنة في الحياة الزوجية، ربنا قال له معك فرصتين والثالثة ما فيش كلام، ما فيش كلام بعد كده، وبعد سنة يحلف طلاق، ما ينفعش. ده تهاون بدين الله وتعدي لحدود الله، وحرام حرام حرام أن يطلق بغير مناسبة، حرام يطلق عليه زوجته وهو آثم عشان تعدى حدود الله. يعني وطلق له أحكام أخرى قد يحتاج الأمر إلى لقاء إن كان في الأجل البقية، واللي ذكرنا إن شاء الله بعد انتهاء من موضوعاتنا، نسأل الله التوفيق والهداية. لما أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله على آله. بارك الله فيك يا إسماعيل.